عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. إن هذا الحديث لهو القمة في التوجيه النبوي الكريم وفي حكم ومحاسن الإسلام في كل شيء، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. والمتأمل في كتاب الله يجد الثناء العابر على المحسنين وعلى الإحسان، وحديث جبريل عليه السلام المتقدم حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أحسن صورة وجلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم في أكمل جلسة وسأل عن الإسلام والإيمان وعن يوم الآخر، ومما سأله عن الإحسان، وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم لا بتعريف للإحسان كما تقدمت الإسلام بأركانه الخمس ولا الإيمان بأركانه الست، ولكن أجابه بآثار الإحسان وشمول الإحسان لكل شيء، وهو أن تعبد الله بأي شيء، بكل العبادات، على أي حالة، كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أي الإحسان مراقبة الله في كل حال، فلم يشد عن ذلك ولا شعره. وإذا جئنا إلى منطوق الحديث النبوي الكريم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وهنا يقول العلماء: هل هذا من قبيل الإنشاء أو من قبيل الإخبار؟ أي هل هذه الجملة خبرية أم إنشائية؟ ومعنى خبرية وإنشائية؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر عن الله أنه فعلا كتب الإحسان على كل شيء وأوقع الإحسان في كل شيء، كما كتب ربكم على نفسه الرحمة؟ بمعنى إن الله خلق كل شيء على أحسن ما يكون، وعليكم أنتم أن تحسنوا أعمالكم، كما إذا نظر في الذي أحسن كل شيء إيش؟ خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين. أحسن كل شيء خلقه أو خلقه بالمصدر أو بالفعل الماضي. ولذا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. ودجينا إلى الإنسان والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فإن كان الحديث يراد به الإخبار فإن الله قد أحسن كل شيء، ولا شك ها هو العالم علويه وسفليه منذ أن خلقه الله، وهو يسير في نظام من أبدع ما يكون، كما نحس ونشاهد: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. يقول علماء الفلك: لو أن الشمس اختل ميزانها ودنت من الأرض دقيقة ضوئية لأحرقت العالم، ولو ارتفعت عن الأرض دقيقة ضوئية لتجمد العالم من الثلج. إذن هذا على سبيل الإخبار، وإن كان على سبيل الإنشاء أن يأمرنا صلى الله عليه وسلم أن ننفذ ما كتب الله، أي حكم وقضى وأمر، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القصاص، كتب عليكم إذا حضر عليكم موت الوصية، وكتب بمعنى فرض وأوجب. وهذا الذي يليق بالمسلم، أن يكون كل ما يصدر عنه حسن، سواء في صناعة أو في تجارة أو في أي معاملة كانت. بل مر النبي صلى الله عليه وسلم بقوم يحفرون قبرا، فنظر إليه فوجد فيه اعوجاجا، فأوصى بتسوية القبر، فقالوا إنه اليهود. قال لستم مسلمين؟ عليكم أنتم أن تحسنوا العمل، لأن العمل ينظر فيه إلى من صبر عنه. ولذا أد الأمانة إلى من إيش؟ ولا تخن من خانك، لأنك إذا خنت من خانك صرت أنت وهو في الخيانة سواء. ولذا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، لأنك إن قابلت السيئة بسيئة مثلها كنت معه في الإساءة سواء. ولذا يأتي الإسلام بالتصامي في مكارم الأخلاق، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ها في، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم، ها ولئن صبرتم، نصبر عن ايش؟ عن العقوبة، لهو خير لكم وللصابرين، يربطه بالسبب. واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. النتيجة ايش؟ معية الله، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إذن هنا إن الله كتب الإحسان على كل شيء، ولو أن العالم كما أشرنا يا إخوان في هذا العموم والشمول فيما أوتيه صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم، أعتقد تذكرون أننا قدمنا لو أن العالم طبق لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وطبق هذا عمليا إيش كانت تكون النتيجة؟ أظن قلنا بأن نقفل المحاكم ونسرح الشرف ونهدم السجون، لأن كل إنسان سيعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به. ووجدنا تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المبدأ مع الشاب الذي جاء وأسلم وقال أبغى أستثني شيء، التزم بكل شيء، صلاة وصيام وزكاة وخمر وكل شيء، إلا قال بس إذن لي في الزنا. الصحابة لما سمعوا هذا سكت آذانهم، أرادوا أن يهموا، قال لا لا اتركوه ابنه، تعال تعال. وطبق معه أن تحب لأخيك ما تحب نفسك وتكره للناس ما تكرهه نفسك، فقال أترضى ذلك في أختك؟ قال لا. أترضاه في بنتك؟ قال أبدا. أترضاه لأمك؟ قال أبدا. قال كذلك الناس لا يرضونه لبناتهم ولا أخواتهم ولا أمهاتهم. يبقى تطبيق عمل الحديث ولا لا؟ عالج به فاحشة الزنا بمنطلق يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويكره للناس ما يكرهه لنفسه. وهنا لو أن المسلمين طبقوا هذا الحديث وهو الإحسان في كل شيء لاستغنينا أيضا عن القضاء وعن الشرطة وعن المفتشين وعن المراقبين وعن كل شيء، وكان كل إنسان على جادة الإحسان. إن كان صانع ويتذكر ويكتب هذا الحديث على باب المصنع، عمرنا ما شفناه على باب مصنع ولا عبد شرق، وأراد أن يغش ها هل يغش وهو يذكر هذا الحديث ان الله كتب الاحسان؟ لا. لو جيت انسان بنا، نجار، مليس، اي عامل، خياط يخيط الثوب، اي انسان، وتركت اسندت اليه عمل، هل يحتاج ان تقف عنده؟ قد تقف عنده وانت لا تدري سر الصنعة، يغشك وانت تشوف بعينك ما تدري، يحصل هذا ولا لا؟ لكن اذا تذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء، وتذكر لا يؤمن احدكم حتى يحب ليقيم يحب نفسه، وقال الحديثين معه، سيحب لعملائه ما يحبه لنفسه، وسيحسن عمله. وهكذا اذا جئنا للزارع في زراعته، في شق أظن الهندسة الزراعية، الهندسة المعمارية، كل ما فيه تخطيط وتنسيق داخل تحت هذا الحديث. إن الله كتب الإحسان على كل شيء. تأتي بالعامل وتتركه لأنه يعلم بأن الله كتب الإحسان على كل شيء، ويعلم بأنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ويستيقظ الضمير في نفوس البشر، فلا تجد حقدا ولا حسدا ولا غشا ولا سرقة ولا تبليس ولا شيء مما تحاربه الحكومات بمبادئ الإسلام. وأعتقد أن هذا الحديث يخاطب طلبة العلم في دراساتهم، في تنظيم أوقاتهم، في تنظيم كتبهم. ربما تدخل بيت الإنسان تجد كتب مشعترة كأنها أواني منثرة، يجب أن يرتبها وأن ينسقها وأن يعتنى بها، لا يرميها يمين ويسار تشقق. لا تضحك، هذا الواجب على طالب العلم أن يكون نموذجا في التنسيق والتنظيم، كما جاء عن زيد بن ثابت، والجمع القرآن هو زيد بن ثابت، يقولون كان في بيته مع أهله كالطفل، ومع الناس في مقابلتهم وفي معاملتهم أدق ما يكون وأظرف ما يكون وأجمل ما يكون. مصعب بن عمير كان فتى مكة في شبابه وجماله وسديده، وأعطر أهل مكة. إذن طالب العلم يكون عليه الإحسان في ذاته أولا، وأيضا ما يتبعش ياخذ طوب ويرميه حيث ما كان، لا، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. بقدر استطاعته يكون النموذج. يقول مالك رحمه الله كان يبيع خشب البيت في ثيابه وأكل اللحم. هارون الرشيد لما جاء إليه ليسمع الموطأ ونزل في بيت الإمارة وأرسل إليه هلم بكتابك تقرأه علينا، رد عليه قال العلم يؤتى إليه ولا يأتي. فجاء إلى بيته فتأخر عليه، فلما أذن بالدخول قال ما هذا يا مالك؟ طلبناك إلينا فامتنعت علينا، جئنا إلى بيتك حبستنا على بابك. قال يا أمير المؤمنين إن مجيء الملوك إلى العلماء يعلي قدرهم، ومجيء العلماء إلى الملوك يزري قدرهم، وعلمت أنك جئت ولم تأتي لمال ولا لدنيا، إنما جئت تسمع حديث رسول الله، فتهيأت لحديث رسول الله، ارتسلت وتطيبت ولبست أحسن ما عندي. وهكذا الإمام مو زي حالاتنا كده بالشكل، لا، عناية محترمة وانقطاع للعلم وتكريما للحديث. ولذا كان يكره ان يسأل في الشارع، يقول هذه اهانة لحديث رسول الله. فعلى طالب العلم ان يكون في ذاته محسنا وفي دراسته، ليكون مشوش، يرتب اوقاته مع دروسه، ان كانت دروس نظامية مع الجدول، وان كانت غير نظامية على حسب الاولوية. وهكذا العامل في عمله يرتب أدواته، كل ما يترتب عليه حياة الإنسان يجب أن تحت عنوان الإحسان في كل شيء. صاحب الحديقة والبستان يريد أن ينشئ حديقة جديدة، ما يحب ضرب عشواء محل نتيجة هنا ليمون هنا نخلة هنا شجرة، لا، لا مانع أن يأخذ بالخيط ويعمل أبعاد متساوية بقدر ما تسع الشجرة، مثل ما بيقول أصحاب النخيل مسافات معينة 6 متر أو 8 متر، والشمال للجنوب تختلف عن الشرق وغرب، وأن ينسق كل شيء ويحسن كل شيء. إن الله كتب الإحسان على كل شيء. ثم يأتي الحديث في تتمته على سبيل المثال، ويأتي إلى القمة التي لا يتصور إنسان أنها محل إحسان. فإذا تفريع جزئيات إن الله كتب الإحسان على كل شيء ومن كل شيء تلك الجزئية، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، ثم بين بما تكون الذبحة حسنا. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، تحتها مباحث اجتماعية وفقهية. القتل يكون بأحد أمرين، إما جهاد في سبيل الله، وإما قصاص، وإما حق كما تقدم في الحديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. فإذا ارتكب مسلم ما يوجب قتله، سواء كان نفسا بنفس قصاص أو تاركا لدينه أو طيبا على ما تقدم، أو في ميدان القتال، ففي ميدان القتال وهو مجالدة العدو الكافر المشرك بالله، لا ينبغي أن يمثل بالقتيل إذا قتل، فقد نهى صلى الله عليه وسلم: قاتلوا على بركة الله بسم الله، لا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا تمثلوا. فإذا كان العدو وهو مشرك بالله وشهر السيف أمام المسلمين، إذا قتل لا ينبغي أن يمثل به ولا يعذب في قتلته، فما بالك بغير المشرك الكافر. فإذا كان في الإسلام وكان القتل لحد من حدود الله، يبين صلى الله عليه وسلم أن إقامة الحد إن كان موجبا من القتل فيجب أن تكون القتلة حسنة، لا يكون على سبيل التعذيب، لا. واتفقوا بأن الحدود ضربة بالسيف ومن خلف العنق، لأنها أقرب مكانة للشئ كما يقولون النخاع الشوكي، وإذا قطع النخاع مات الإنسان. كان يستعملون المشنقة أو يستعملون الخنقة أو غير ذلك، لا، السيف أسرع ما يكون. وهنا إذا كان في القصاص، يقولون القصاص مأخوذ من المقص، وإذا قصصت الثوب بالمقص تساوت طرفا القماش المقصوص، فإن كان في المقص فلامات وانحناءات كان في الطرفين من القماش تلك الانحناءات والفلمات، أي يجب أن يكون القصاص مماثلا. بمعنى لو أن إنسانا قتل إنسانا بحجر في رأسه، قال يقتل بحجر في رأسه، لو أن إنسانا خنق إنسانا وكتم نفسه يقتص منه بالخنق وكتم النفس. هكذا عند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، إلا إذا كان قتله بمحرم فلا ينبغي أن ينفذ حكم الله بمحرم. سقاه خمرا مسكرا، سقاه شيئا مما هو محرم حتى قتله. ومعلوم عند الأطباء أن من شرب الخمر وزادت نسبة الكحول في الدم إلى 6% يقتل في الحال. قالوا لا يقتل بخمر لأن الخمر حرام، ولكن يمنع عنه كل الطعام ويسقى بخل حتى يحترق الكبد ويموت، لأن الخل حلا ويأتي بالنتيجة. وهكذا، لكن الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول لا أبدا، كل قصاص ضربة بالسيف. ويقول اللي خنق واللي عمل قلب كيف وهذا آثم، ولكن نحن إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. وقال أبو حنيفة رحمه الله هذا حكم عام في كل قتل، ولو كان قصاص، قال ولو كان قصاص، طب هذا أخطأ، قال خطأه على نفسه، نحن لا نخطئ مثله. والجمهور يستدلون بقضية اليهودي الذي وجد الفتاة على رأسها أوباح. وجد رجل يهودي فتاة معها أوضاح، يعني شيء من الحنيط، في بعض الروايات بأطراف المدينة، في بعضها بخربة من خرابات المدينة، فغض رأسها بين حجرين وأخذ الأوضاح، فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذت تسأل من فعل بك هذا؟ فلان، ترفع رأسها، فلان ترفع رأسها، حتى ذكر ذاك اليهودي فخفضت رأسها، فجيء به فاعترف، فرب رأسه بين حجرين. فالجمهور قالوا ايش؟ هذا قتل بنوع من القتلة، رب رأس اليهودية بين حجر، بمعنى أضجعها وجعل تحت رأسها حجر، وجاء بحجر آخر ورب الرأس فماتت، ففعل به مثل ما فعل. ممكن نقف 5 دقائق مع هذه الفتاة ولا مع هذه القضية؟ نخاطب بها الشرطة والمجتمع والأبوين. اليهودي أين وجد الفتاة؟ في أطراف المدينة في خاربة. لما قتلها؟ أوضاح عليها، يعني قطع من الذهب والفضة. نقول للشرطة وأم الحارات لا تترك الخربات في أطراف المدينة فتكون مأوى المجرمين، ولا لا؟ عمروها، اهدموها، لأن تلك الخرابات يأوي فيها أصحاب الجرائم. ونقول للأبوين لا تسلط الأطفال وتبذل المال، فتاة صغيرة تحملونها سلاح القتل، وش حاجة الفتاة الصغيرة حتى تحطوا عليها الأوضاع، تحطوا عليها الذهب والفضة وتسرقوها في الشارع؟ هم الذين شاركوا في قتله. إذن على الأبوين أن يصون أولادهم، وأن يسببوا أو يلحقوا بهم زيادة التنعيم أو الدلال الزايد، هذا هو اللي يقضي على إيش؟ لو لم يجد اليهودي على رأس الفتاة أوضاحا، يمكن والله القطاحة كان يقوم، قد كنا حين سنين، لكن لما شاف الذهب لمع في عينيه، سلب بصره وأعلى بصيرته، قتل نفسا من أجل تلك الأوضاح. نرجع إلى القضية، وهو في القتل، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، هل ضربة بالسيف في كل الحالات، ولا أن الإحسان في القصاص أن يكون بالمماثلة؟ حينما أهل الفتاة يتصورون صورة هذا الشر البشع الذي لم يرحم الطفل الصغير، كان يأخذ الأوضاح ويسيبها تروح، لكن تعلم عليه، كنيتها بهذه الصورة تفجع، حينما يتذكرون أن رأسه رب كذلك بين حجرين يخفف عليهم من المأساة، لكن يرب رأس ابنتهم ويضرب بالسيف، ولا يقتل بنت ويخدر بعدين يقتل، هذه ما تساوي عندهم الأولى. فالجمهور رحمهم الله والأئمة الثلاثة قالوا كتب الإحسان صحيح، وإحسان القتلة صحيح، القتلة بمعنى فعلة هيئة القتل، ومن الإحسان فيها لنشف صدور أولياء الدم أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه. ولكن الإمام أبا حنيفة رحمه الله يقول لا، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. بقي هنا: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. الذبح يكون للشواه وللدجاج، ما يكون اللحم. قيل بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوان أو علي أو عمر رأى جزارا، هذا الخبر يذكر مرفوعا وموقوفا على عمر وعلى علي، رأى جزارا يسحب الشاة من أذنها ليذبحها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أو القائل عمر أو القائل علي: اسحبها إلى الموت برفق. فقال: أرفق بها وأنا أريد ذبحها. والسل الشفرة. انظر إلى الموقف. إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، يعني أن الذبح فوق كل شفقة، ومع ذلك أيضا أحسن الذبح. فهذا الرجل لما قيل له اسحبها إلى الموت برفق، قال: أرفق إيش؟ أنا موديها تشرب ولا ترعى؟ أنا أذبحها، فمهما فعلت بها قبل الذبح فهو بسيط. هذا في تصوره. ولكن أيضا جاء الأثر بأن الشاة تعرف الموت ولكنها تؤمن بالله وتصبر. ويذكر ابن رجب في كتابه أن جزارا فتح بابا على شاة فهربت، فجاءت حتى جاءت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ برجلها فنظر إليها صلى الله عليه وسلم وقال أحسن في ذبحها، ونظر إليها وقال: اصبروا لقضاء الله. إذن وإن كنت تسوقها للذبح لكن تحسن. ومن الإحسان الذبحة فليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. يحد الشفرة السكينة، ومتى وكيف؟ لا يحد الشفرة أمامها ولا يسمعها صوت الشفرة على المسن. وقد مر صلى الله عليه وسلم برجل يحد الشفرة أمام الشاة وهي تنظره بعينيها، فقال: هلا كان قبل ذلك؟ هلا حددت الشفرة قبل أن تبجعها وتنظر إليك؟ ومن إحسان الذبحة ألا يذبحها أمام أمها أو أمام أولادها. ويذكر أيضا أن رجلا ذبح عجلا أمام أمه وهي تنظر إليه فخبل في عقله، أصيب، فمشى في طريق، فذات يوم نام تحت شجرة فإذا بعش طائر وسقط منه فرخ على الأرض. في صحتها ولا يكفي أن تذكر عن أهل العلم فيما يتعلق بهذا الأمر. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم انه مر ببيت للنمل محترق، فقال فنهى صلى الله عليه وسلم ان يعذب بالنار، وقال: لا يعذب بالنار الا رب النار. ولهذا نهى صلى الله عليه وسلم ان يعذب احد بالنار. وتروى روايات عن بعض السلف انهم حرقوا بعض الاشخاص في الردة او في فعل كذا او كذا، جاء النهي صريعا: لا يعذب بالنار الا رب النار. وفي اراحة الشاة الذبيحة وسم الشفرة كما يقولون بعيدا عن الشاة، وليعرض عليها الماء قبل ان يذبحها، ولا يذبحها امام حيوان اخر ينظر اليه. في بعض الروايات هذا الحديث المتقدم هل كان قبل ذلك أتريد أن تميتها موتات عديدة؟ كلما رأت الشفرة سم كأنها ماتت موتا، لكن إذا أخذها بغتة وفاجأها بالذبح انتهى. وليرح، يتفق العلماء أنه يرفق بها حينما يرجعها، وإن كان هناك من الأحجار أو من النواتئ أو من الأشواك يجب أن يزيلها ويرجعها مستريحة. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا واضعا رجله على صفحة الشاة متكئا عليها ليذبحها، فقال أتميتها موتتان أو عدة ميتات؟ فإذا كان الحديث يخاطب الأمة في أن تحسن في كل شيء حتى القتلة وحتى الذبحة، يقول العلماء بعد هذا على المسلم أن يحسن في كل شيء، وأول إحسان يتصور يتوجب عليه أن يحسن على نفسه. بأي شيء؟ بترك المعاصي. أول إحسان يكون على الإنسان لنفسه هو أنفسكم وأهليكم نارا، وأول إحسان هو أن تبعد نفسك عن النار. يلي ذلك كما يقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، يلي ذلك الإحسان في طاعة الله، وأعلى درجات الإحسان في طاعة الله أداء الواجبات عليه. فمن ترك واجبا عليه يكون أحسن إلى نفسه؟ لا، ما أحسن إلى نفسه. فإذا أدى الواجبات يؤديها على أي صورة؟ على أحسن وجه. يلي ذلك النوافل، يحسن لنفسه في عبادة ربه في نوافل العبادات. وكلنا يعلم أن لكل فريضة من فرائض الإسلام في أركانه لها نافلة، الصلاة بنوافلها سواء كانت الراتبة أو غير الراتبة، والصيام بنوافله، وهكذا الزكاة، في المال حق سوى الزكاة، الصدقة والمرء في ظل صدقة إلى آخره، وكذلك الحج والعمرة، وكذلك ذكر الله، وكل ما هو عبادة لوجه الله تعالى. فإحسان العبد في ذاته أول ما يكون بتجنب المعاصي، ثم بعد ذلك في فعل الطاعات. هنا كتب الإحسان، هل الكتاب للفرض أم للندب والتوجيه؟ يقولون كلا الأمرين، فالإحسان واجب فيما لا يتم الواجب إلا به. وتعلمون قضية المسيء صلاته، الإساءة ضد الإيش؟ الإحسان. الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فجاء يسلم على رسوله قال ارجع فصلي فإنك لم تصل، يعني عدم الإحسان ألغى العمل. وردده مرارا حتى جاء وقال علمني يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أحسن إلا هذا. فعلم، إذا توضأت صبغت وضوءك وجئت واستقبلت كبر واقرأ ما معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع من الركوع حتى تطمئن رافعة. وهنا نخاطب بعض الإخوان مش عايزين نسميهم، يركع هكذا ثم الرفع من الركوع ناس بس إشارة كده كأنه ينفض شيء عن ظهره، وكذلك الجلسة بين السيدتين. ويقولون إن مذهبنا إنه ركن خفيف، ما في الأركان خفيف وثقيل. الرسول صلى الله عليه وسلم يركع حتى يطمئن راكعا، ويرفع حتى يستقر كل فقار مقره مكانه، يعود كل عظم في مكان، والحركة هكذا ما فيها استقرار. إذن الإحسان هنا واجب ولا مندوب؟ واجب، لأنه إذا تغيب الإحسان بطلت الإيش؟ العبادة. فرده صلى الله عليه وسلم مرارا ليحسن صلاته. إذن الإحسان في الواجبات إتمامها وكمالها فهو واجب. وإن كان الأصوليون يناقشون مداعبة للطلاب، القدر الذي به يتم الواجب، الطمأنينة، ما زاد عنها الزيادة واجبة، ولا القدر الذي تصح به الفريضة هو الواجب والباقي مندوب؟ يعني الركوع كما يقولون أقل شيء فيه الطمأنينة، سبحان الله 3 مرات، إذا سبح 10 مرات تبقى 10 هي الفريضة، ولا 3 التي تتم بها الواجب هي الواجب والباقي؟ كل باقي هذا إيش؟ إحسان، زيادة الإحسان. إذا الإحسان قد يدخل الفريضة والإحسان قد يدخل النافلة، وهكذا كما يقولون والإحسان في كل شيء بحسبه. وإذا رجعنا إلى تتمة الحديث وأمر الذبح والقتل والإرفاق بالمخلوقين حتى الحيوانات، نجد قوله صلى الله عليه وسلم إن لما قال في قضية المرأة التي سقت الكلب والمرأة التي حبست الشاة الهرة، فقال تلك دخلت النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، وتلك المرأة التي سقت الكلب فغفر الله لها. فقالوا أولم في الحيوان أجر؟ فقال في كل ذي كبد رطب أجر. فإذا كان الأمر كذلك كان هذا الحديث بعمومه وشموله لو طبقه الإنسان في الواجبات وفي ترك المحرمات وفي أداء الواجبات وفي كل ما طلب منه لكانت الحياة كلها على أحسن ما تكون. إذا على كل إنسان أن ينظر في منهج حياته، أولا في كسبه الذي يقتات به، من أي طريق اكتسبه، طريق إحسان ولا فيه غلط، وينظر في الطريق الذي ينفقه فيه، هل هو طريق إحسان واضح جلي أم فيه ما فيه. ونقول أولئك الذين يبذرون الأموال في المحرمات، هل أحسن؟ أساء عدة مرات، أساء في ضياع ماله وفي فعل ما حرم الله وفي إفساد بدنه وفي إفساد مجتمعه وفي النتائج التي تترتب عليها. إذا هذا الباب لا يستطيع إنسان أن يوفيه منتهى، ولكن القواعد العامة فيه ما ذكر صلى الله عليه وسلم، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وعند كل شيء لا يخرج منها ولا شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، هذا على سبيل التمثيل لأقصى حالات الحياة، مع ذلك يكون معها الإحسان. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.